بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب الرهن، أليس كذلك؟ طيب، ما هو الرهن؟ الرهن، اكتبوا تعريف الرهن، هو توثيقة دين بعين. عقد الرهن نتكلم الآن، هو توثيق عين، توثيق دين بعين. طيب، توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. إذن التعريف كالتالي: الركن الأول أننا نوثق الدين بعين، هذه العين هي تسمى الرهن. يمكن استيفاؤه يعني الدين منها، يعني من هذه العين أو من ثمنها، فنستوفي الدين من هذه العين أو من ثمن العين. فلو كان الرهن مثلا نقود أو فيمكن نأخذ من الرهن، لكن لو كان عينا أخرى تباع ثم بعد ذلك يستوفى الدين من هذه، من قيمة العين. إذن باختصار، لو أراد الإنسان أن يبيع بالآجل أو يقرض أو غير ذلك ويريد ضمانا يضمن حقه، فمن طرق الضمان والتوثيق أن يأخذ رهنا. هذا الرهن يأخذه يبقيه سواء عنده أو عند شخص آخر عدل، يعني عند رجل عدل أمين وسيط أو واسطة بينهم، يعني يكون عنده أمانة. فائدة هذا الرهن أنه إذا سدد المدين ما عليه، وإلا بيع الرهن وسدد ما عليه من دين، لكن لا يأخذ الرهن. وهذا كلام تكلمنا عنه فيما سبق، صح؟ قلنا ما يملك الرهن. طيب، الآن اقرأ علينا الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن. يصح في كل عين يصح بيعها. إذن كل ما يصح بيعه يصح رهنه. وبالمناسبة، إحنا عندنا الرهن اللي هو العين، ومالك الرهن ماذا نسميه؟ الراهن. الراهن هو مالك الرهن، ومن عنده الرهن اللي هو صاحب الدين الذي يطالب بالدين نسميه المرتهن. من عنده الرهن يقال له المرتهن، ومن دفع الرهن هو المالك يقال له الراهن. طيب، إذن كل عين يصح بيعها يصح رهنها. تفضل. حتى المكاتب مع الحق وبعده. حتى المكاتب يعني يصح إيش؟ رهنه. يصح رهنه، هذا المقصود. قال: مع الحق أو بعده، يعني الرهن إما أن يكون مع الحق، مثلا إذا كان هو بيع آجل فمع عقد البيع، أو بعد البيع طالبه برهن، يعني الرهن يمكن أن يحضره أو يعقد عقد الرهن مع عقد البيع فيشرط عليه رهنا في البيع. أليست هي من الشروط الصحيحة التي مرت معنا، من الشروط في البيع، الشروط التي في البيع أن يشرط، أن يشترط رهنا. طيب، هذا من أي الشروط الصحيحة؟ معلش أنا أسأل عشان نعرف من بكى ممن تباكى. ما كان لمصلحة العقد. طيب، قال: مع الحق أو بعده. تفضل. ويصح رهن مبيع. لا، رهن مبيع. ويصح رهن مبيع غير نحو مكيل على ثمنه وغيره. طيب، يقول المبيع السلعة نفسها، يقول يصح رهن المبيع. إيش المبيع؟ يعني السلعة التي بيعت هي نخليها الرهن، غير نحو مكيل على ثمنه وغيره. معنى هذا الكلام: إنسان اشترى سلعة السلعة بألف ريال، طلب الأجل، يعني قال سأدفع الألف ريال بعد شهر، فالبائع خاف قال أريد رهنا، فقال له خلي هذه السلعة عندك رهن. فهمت رهن المبيع؟ فهل يجوز رهن المبيع أم لا يجوز؟ المقصود رهن المبيع هنا قبل قبضه يصح بشرط. سنعود لشيء مضى فنقول: هل يصح التصرف في المبيع قبل قبضه أو لا يصح؟ طبعا من قال يصح أخطأ ومن قال لا يصح أخطأ في تفصيل. إن كان مكيلا، من كان مكيلا أو موزونا أو كم شغلة كم حاجة، قلنا ستة أشياء. ما هي؟ مكيل مكيل موزون معدود مذروع معلوم مبيع برؤية أو برؤية سابقة أو بصفة. طيب هذا ما يصح التصرف فيه قبل قبضه، إذا لا يصح رهنه قبل قبضه. لكن ما سوى ذلك كالمبيع المعين الذي لا يحتاج إلى حق توفية، هذا يجوز رهنه. فهمت المسألة؟ إذن يصح رهن المبيع على ثمنه، يصح ما لم يكن مكيلا ونحن. أكمل يا شيخ. ويلزم في طيب حق الراهن الآن لما دفع الرهن، عقد الرهن سيمر بمراحل. أول شيء سيتفق معه، يقول أريد منك رهنا كذا، فيقول وافقت قبلت. الآن انعقد الرهن، صار عقد رهن الآن. طيب هل العقد لازم أم جائز؟ إيش يعني لازم؟ لا يمكن التراجع فيه. جائز يمكن التراجع فيه. طيب الآن لما تم العقد يكون الرهن صحيح لكنه جائز بعد العقد، جائز. متى يكون لازما؟ يكون لازما بعد قبضه، فرهان مقبوضة. إذا قبض الرهن لا يملك الرجوع فيه. من هو الذي لا يملك الرجوع فيه؟ الراهن ولا المرتهن؟ الراهن. إذن انتبهوا معي، الرهن قبل القبض، قبل القبض بعد العقد، قبل القبض هو جائز للطرفين، يعني يمكن كلاهما أن يفسخ، جائز للطرفين. وبعد القبض يصبح لازما في حق الراهن وجائزا في حق المرتهن. فهمت المسألة؟ أنا الآن صاحب الدين وأبغى راهن، أخذت الراهن وقبضته، هل يملك الراهن أن يقول تراجعت رجع الراهن؟ لا، خلاص ما دام قبضته ما يمكن، لين يسدد الدين هذيك الساعة أرجع. فهمت المسألة؟ طيب هذا هو لازم في حق الراهن. طيب بالنسبة لي أنا المرتهن لازم أيضا في حقي؟ لا، جائز، يعني أقدر أتنازل في أي لحظة وأقول للصاحب الراهن خلاص خذ رهنك، أنا وثقت فيك لا أريد رهنك. واضح المسألة؟ هذا معنى قوله ويلزم يعني الراهن في حق راهن فقط بقبض. لما قال في حق راهن فقط معناه لا، ليس لازما في حق المرتهن، لا قبل القبض ولا بعد القبض. طيب قال واستدامته شرط للزومه. إذا لما استلمت الراهن الآن أصبح لازما في حق الراهن. فهمت؟ طيب هب أني رددته إلى صاحبه ثم جئت أطالب به، لما رددته إلى صاحبه انقطع اللزوم. فهمت علي؟ أصبح جائز، رجع جائز، أصبح خلاص يمكن أنه يبط. إذا لابد من استمرار استدامته، استدامة القبض لابد أن يبقى، ما دام هو تحت يدي فهو لازم في حق الراهن، فإن رددته لا انقطع اللزوم. فهمت المسألة؟ يعني لو رد إلى صاحبه قال خلي عندك 5 أيام وبعدين جاء يطالب به، إذن لمالك الرهن لا يعطيه. طيب سننتقل الآن إلى التصرف في الرهن. هذا الرهن هو للتوثيق الدين، فهل نتصرف فيه أو لا نتصرف فيه؟ هل يجوز التصرف فيه أم لا؟ هذا أمر، هذه مسألة. المسألة الثانية، لو أن الراهن نمى، يعني لو كان حيوانا فنتج صار له أولاد أو له لبن، أو كانت مثلا دارا فتأجرت مثلا، إذن عندنا مسألتان التصرف والنماء، فهل له التصرف ولا لا؟ ماذا قال المصنف؟ اقرأ وشوف الجواب من كلام المصنف، تفضل. ولا ينفذ تصرف راهن فيه بغير إذن مرتهن إلا العتق. إلا العتق. إذن لو تصرف فيه الراهن، يقول فهمتم؟ فلو تصرف فيه الراهن في الراهن المقبوض كلامنا طبعا بغير إذن المرتهن ما يقبل، يعني ما يقول أنا بعت الراهن فسلموا لصاحبي، لا ما يقبل، لا يصح تصرفه فيه إلا في حالتين. ما هما الحالتان؟ المصنف ذكر الحالتين، قال بغير إذن الراهن، معناه لو بإذن الراهن جاز، وإلا العتق. فلو تصرف فيه بعتق كأن يكون الرهن، مش كأن يكون، معناه أن الرهن في هذه الحالة ما هو؟ عبد، رقيق، إما عبد أو أمة. فإذا كان أعتقه فيسري العتق، يصح تصرفه بالعتق. طيب إذا صح تصرفه بالعتق معناه فوت على المرتهن حقه، فكيف نحل هذه المشكلة؟ اقرأ يا شيخ. وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، هذا هو، نقول الرهن العتق صحيح، لكن ضع القيمة، قيمة العبد، رهنا مكانه، وإلا فلا. طيب انتقل للنماء. قال ونماؤه وكسبه وعرش جناية عليه، هذه ضعوا عليها ألف وباء وجيم. نماؤه، نماؤه مطلقا متصل أو منفصل. كسبه، نماؤه مثلا لو كان كما ذكرنا حيوان زاد عدد نتج، أو كسبه مثلا أجرة، أو وأرش جناية عليه، يعني قيمة الجناية عليه، أحد جنى على هذا الرهن ثم دفع عوض مقابل الجناية عليه. فهذه الأشياء الثلاثة هل هي تعود للراهن أم تبقى رهنا؟ نقول، قال المصنف الجواب إيش؟ تبع له، معناه رهن معه، معناه لو حصل من الرهن نماء فهو رهن، النماء رهن، أو كسب يعني مثلا عبد واشتغل وجاب فلوس فهو رهن، وأرش جناية عليه هو رهن. طيب المصاريف التي تتعلق بالرهن، هذا الرهن يحتاج مصروف، لو كان حيوان يحتاج أكل ويحتاج غذاء وكذا. طيب مؤونته على من؟ اللي هي المصاريف التي تلزم الرهن، تفضل. ومؤونته على راهن ككفنه وأجرة مخزنه، بس هذه ثلاثة أشياء. إذا على الراهن اللي هو المالك للرهن المؤونة، مؤونة النفقة، والكفن لو مات، وأجرة مخزنه لو كان يحتاج إلى أجرة، الخزن حفظه يحتاج إلى أجرة. طيب إذا الرهن في يد المرتهن، إيش نعتبر يده عليه؟ يد أمانة، يعني هو الرهن يصبح في يد المرتهن مثل الأمانة. ولما نقول هو أمانة معناه تترتب عليه أحكام الأمانة. ما هي أحكام الأمانة اللي هي الوديعة؟ أحكام الأمانة أنها لو تلفت بغير تعد ولا تفريط لا يضمن. اقرأ الآن. وهو أمانة لا يسقط بتلفه شيء من دينه ولا ينفك. إذا هو أمانة من ناحية لا يضمن، ومن ناحية ثانية لو تلف شيء، لو لا يسقط بتلفه، لو تلف لا يسقط شيء من الدين، ما له علاقة. طيب ولا ينفك، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض دينه. واضح هذا. هب أنا أطالب الآن بألف ريال ورهن عندي سيارة، الألف ريال سدد 500، كم ينفك من السيارة؟ ولا شيء، ما ينفك شيء. لا ينفك بعضه مع بقاء بعض دينه، معناها السيارة تبقى رهن إلى أن يفرغ من آخر ريال من الدين. أكمل يسر. وتصح زيادة رهن لا دينه. إذن هاتان ترى مسألتان، لو أراد أن يزيد في الرهن، يعني الرهن كان سيارة فجاءني بعد أسبوع وقال ترى أنا يمكن السيارة ما تكفي، أريد أن أزيدك رهن سيارة ثانية، إذن زاد في ماذا؟ زاد في الرهن. طيب الدين، الرهن هذا مقابل 1000 ريال في السيارة الأولى، والآن سيارتان مرهونة مقابل 1000 ريال أيضا، لم يختلف. إذن يقول تصح زيادة رهن، هذا ألف. باء لا دينه، يعني لا يصح أن يزيد في الدين. كيف؟ الآن هو رهن عندي السيارة في مقابل 1000 ريال، فيأتي ويقول اعطني 1000 أخرى ورهنها نفس السيارة، يعني يصير تصبح السيارة بعد أن كانت مرهونة ب1000 أصبحت مرهونة في 2000، فهمتوا؟ يقول ما يصح، هذا الرهن مشغول بال1000، لا يمكن أن نجعله مشغولا بشيء غيره، فهمتوا علي؟ طيب إذا نبغى نفعل هذا كيف؟ خلاص رجع الرهن ونلغي الرهن ونرجع نرهن من جديد. واضح المسألة؟ تفضل يا شيخ. وإذا حل الدين وامتنع من أدائه ماذا نفعل؟ فهمتوا المسألة؟ ها، سنفعل عدة أمور، خطوات. ألف بيع رهنه بإذنه، يعني بإذن المالك، ترى ما بيع الرهن بدون الإذن، لابد من إذن المالك. فإما أن يكون أذن مسبقا عند دفع الرهن قال خلاص بيعوا، أو لم يأذن، فإن لم يأذن عند البيع نأخذ إذنه. إذن بيع رهنه بإذنه، يعني بإذن الراهن. طيب أكمل. وإلا أجبره حاكم، هذا باء. وإلا معناه إيش المضمر هنا؟ وإلا يعني وإن لم يأذن، وإن لم يأذن اكتبوها أجبره الحاكم على البيع. طيب أفرض أنه هذا الراهن لم يسمع كلام الحاكم ولم يطع الحاكم، فإن أصر يعني على عدم البيع، هذا جيم، باعه عليه ووفى. باعه من؟ الحاكم. من هو الحاكم؟ الحاكم لا تختلف الآن، انتبهوا يعني المصطلحات تختلف. الحاكم إذا قيل يقصد به القاضي، يراد به القاضي. طيب وأما رئيس الدولة فيقال له إيش؟ الإمام، الخليفة، أي عبارة كيف. طيب أكمل يا شيخ. ويقبل قول راهن. طيب لحظة لا. هنا في مسألة معلش راجعوا، تراني سأسألكم في كل مرة، وسؤالي لكم هو يعني من باب المحبة لكم والحرص على استفادتكم فقط، يعني لا تفهموها أنها مسألة انتقام ولا إحراج، لا. إذا أصر باعه الحاكم، ما هي شروط صحة البيع؟ إيش هي؟ الملك والتراضي. فين التراضي هنا؟ ها إذا هذا بحق. ما شاء الله خلاص ما شاء الله ما شاء الله، يعني لما تعرفوا كلكم تجاوبوا، لما أجيب سؤال ما شاء الله. طيب بارك الله فيك، هذا شيء مفرح والله، والله هذا مما يسر القلب والخاطر. اقرأ يا شيخ. ويقبل قول راهن. ها إذا حصل الخلاف بين الراهن والمرتهن فنقدم قول من؟ في أشياء سنقدم قول الراهن اللي هو مالك الراهن، وهناك أشياء سنقدم قول المرتهن. اقرأ. نقدم قول الراهن في ماذا؟ في قدر رهن، هذا واحد، في قدر الرهن. يعني قال لو اختلف فالراهن قال أنا رهنت سيارتين، والمرتهن قال لا هي سيارة واحدة والسيارة الثانية كانت عارية، فنقدم قول من؟ الراهن. إذن قدر دين، في قدر دين، في قدر رهن عفوا، والثانية ودين يعني في قدر الدين، والثالثة في رده. الآن نشرحها إن شاء الله. في قدر الدين يعني هو جاب الألف ريال وسدد الألف ريال وقال هات السيارة، قلت لا أنت أخذت مني ألف ثانية والسيارة هذه رهن في الألفين، في الألف الأولى في القرض الأول اللي هو بألف، والقرض الثاني اللي هو بألف الثاني. فهمت علي؟ اختلفنا في ماذا الآن؟ في قدر الدين، إنه الراهن هذا في مقابل إيش؟ في مقابل ألف ولا ألفين؟ فالراهن يقول ألف والمرتهن يقول لا هي في ألفين، يعني لا ينفك الراهن حتى تسدد الألفين. واضح المسألة؟ نقبل قول من في هذه الخلاف؟ قول الراهن اللي هو الألف. ورده، جاء الراهن وقال للمرتهن هات السيارة أنا سددت المبلغ اللي عليك خلاص هات السيارة، قال رددتها، هات السيارة اللي هي الرهن، قال رددتها، قال لم تردها، فالقول قول من؟ الراهن. يعني يردها ولا ما ردها؟ لم يردها، لم يردها. طيب أكمل يا شيخ. لا أنه ملك غيره أو جنى أو رد الرهن، رد الرهن. نعم. طيب لا أنه ملك غيره أو جنى. هنا لا نقبل. تبين قال لا، يعني لا يقبل قول الراهن، اكتبوها هكذا، لا يقبل قول الراهن، لا يقبل قول الراهن في ماذا؟ في أنه ملك غيره، يعني بعد ما أخذ الألف وأودع السيارة وضع السيارة عندي رهنا، جاء ثاني يوم وقال ترى السيارة هذه ليست ملكي، نقبل قوله ولا ما نقبل؟ ما نقبل قوله أنه ملك غيره. أو ثانية، أو جنى، يعني أنه الراهن هذا جنى، هذا يتصور في العبد أنه العبد هذا جنى على أناس والآن مطلوب أخذ العبد وبيعه لسداد الجناية، فهل نقبل قوله؟ لا ما نقبل. فهمت عليه؟ ما نقبل قوله، لأن هذه يعني هذه الأقوال هي تفضي إلى ضياع حق المرتهن، واضح؟ فلن نقبل قوله في حق المرتهن، لكن إذا سدد الدين خلاص وفك الرهن سنأخذ بقوله، نؤاخذه، نقول له تعال ألم تقول إنه هذا الرهن ملك غيرك؟ هي الآن هو لغيرك. فهمت المسألة؟ يعني بمعنى أنه لو جاء غيره وطالب بهذه السيارة وقال هي سيارتي، فنقبل قوله ونقول نعم أنت يا أيها الراهن اعترفت بهذا. ولهذا قال ويؤاخذ به، يعني بقوله، بعد فك بعد ما ينفك الرهن يؤخذ. لكن قال المصنف ما لم يصدقه مرتهن. كيف يصدقه مرتهن؟ يعني في الصورتين، لو أنه لما جاءه وقال له ترى السيارة هذه اللي أنا رهنتها، ترى هذا تصرف فضولي، السيارة لا أملكها، فصدقه المرتهن وقال صادق أنا أعرف أنها ليست لك، إذن ينفك الرهن. فهمت الآن؟ لأنه الآن الطرفين مقرين، وحتى المرتهن الآن ليس له حق أن يبقي الرهن عنده، يعني أن يبقي السيارة رهنا وهو يعلم أنها ليست ملك للراهن. طيب، أو أنه جنى، إذا صدقه إذن نعمل بقوله، قال ما لم يصدقه فيبطل الرهن، معناه في الأولى. طيب أكمل يا شيخ. ولمرتهن الكلام الآن عن التصرف، هل يجوز للمرتهن أن يتصرف في الراهن أم لا؟ سيذكر المصنف أنه ليس له تصرف إلا في ثلاث حالات. ما هي؟ ولمرتهن ركوب، هذا واحد، أن يركب الدابة بقدر نفقتها، لأنه في المقابل هو ينفق عليها. قال ركوب وحلب لبن، فيشرب لبنها بقدر النفقة، صح ولا لا؟ طيب ايش رايكم السيارة؟ يستعملها بقدر الايش؟ البترول. بقدر البترول. وش بالسيارة تشرب بترول؟ انت اللي قاعد تستهلك البترول. لا طبعا ما ينفع الكلام، ما يقول انا والله قاعد اسقيها بترول اذا من حقي استعملها، انت تستهلك الرهن، واضح ولا لا؟ السيارة ما شربت مسكينة، ما ينفق عليها. إذن كلام في الدابة. طيب ولمرتهن ركوب وحلب بقدر نفقته، قال إيش؟ بلا إذن. إيش معنى بلا إذن؟ طيب معناه أنه لو أذن جاز التصرف. إذن المرتهن هل له أن يتصرف؟ قلنا ثلاثة صور. يتصرف متى؟ بركوب بقدر النفقة، وحلب بقدر النفقة، أو بإذن، بإذن من الراهن. إذا أذن له قال تصرف خلاص، قال بلا إذن متحريا للعدل. يتحرى العدل في ماذا؟ لأنه الآن سينفق عليها ويستعملها، فينبغي أن يتحرى العدل فلا يستعملها أكثر من نفقة. أيوة. طيب تفضل. وإن أنفق عليهم بنية رجوع. من هو الذي أنفق؟ المرتهن. إذا أنفق المرتهن عليه، يعني على الرهن، هذه الصورة الأولى، ضعوا رقم واحد، بنية رجوع. رجوع على من؟ رجوع على الرهن. تصوروا هذه الصورة كيف؟ هل يمكن هذا ولا لا؟ لو أنه أنفق على الرهن، أنفق على الرهن بنية الرجوع مش من باب التبرع، أما إذا أنفق على الرهن تبرعا فليس له الرجوع، لكن إذا أنفق على الراهن بنية الرجوع هل يرجع ولا لا؟ انتبهوا، إذا كانت محتاجة للنفقة نعم، أما إذا لم تكن محتاجة للنفقة فلا ينفق، يتركها كما هي. فهمت عليه؟ يعني السيارة المرهونة خربانة ما تشتغل، فيروح يصلحها؟ لا، واضح، لا يصلح، سيبها. لكن دابة إذا ما أكلها ستموت، أو مرضت فتحتاج إلى بيطري يعالجها، فإن لم يعالجها ستموت، فهنا أولى بها صاحبها. لكن إذا تعذر صاحبها، ما هو موجود أو الوقت لا يسعف أو كذا، فعند ذلك ينفق عليها إذا احتاجت بنية أن يرجع حتى لا يعتبر تبرع، أما التبرع فليس لأحد أن يرجع في تبرعه، وفهموا هذه القاعدة في كل التصرفات، لا أحد يصرف شيء بنية التبرع ثم يأتي يطالب به. فهمت عليه؟ يجي إنسان يشوف المسجد هذا والله فيه أشياء تحتاج إصلاح فيتبرع بإصلاحها، ثم يقول ثم يأتي ويطالب. طيب، قال وإن أنفق عليه بنية رجوع وتعذر استئذان مالك. إذن قال رجع، الجواب رجع، الجواب رجع، انتهى الكلام هنا. سنفهم هذا أنه يرجع بشرطين، ما هما الشرطان؟ بنية الرجوع وتعذر تعذر الاستئذان. لكن لو أن مثلا الدابة احتاجت إلى نفقة ويستطيع أن يستأذن صاحبها، يعني يقدر يرفع سماعة التلفون ويتصل بصاحبها ويقول ترى هي محتاجة كذا وكذا، أنفق أم لا؟ واضح؟ فهنا إن تصرف مع القدرة على الاستئذان ليس له أن يرجع، لكن إذا كان لا يستطيع الاستئذان، تعذر الاستئذان، رجع. هذا الكلام في حق الرهن، كتبتم واحد ولا لا؟ هذا أي هذا رقم واحد؟ يقول كوديعة اثنين، وعارية ثلاثة، ومؤجرة أربعة. يعني معنى هذا نفس القاعدة، لو أنفق على الوديعة واحتاجت الوديعة للنفقة وتعذر استئذان صاحبها وأنفق عليها بنية الرجوع رجع. معناه أنه متى يرجع؟ بثلاثة شروط يا مشايخ. الأول أن تحتاج إلى النفقة، والشيء الثاني تعذر استئذان صاحبها، والشيء الثالث نية الرجوع. فهذا الكلام في الوديعة والكلام في العارية، استعرت سيارة احتاجت إلى إصلاح ضروري الآن، تعذر الاتصال بصاحبها، أنفقت عليها مقابل الرجوع. ترى في السيارة قلنا إذا كان يعني عطل لابد الآن من إصلاحه، لا يقبل التأخير، أما إذا يقبل التأخير فلا. ولهذا قال المصنف لا إن خربت فعمرها بلا إذن. يعني لو كانت الدار هي الرهن دار، والدار أصابها خراب، فهمت المسألة؟ يا أخي دع الدار كما هي، خربانة سيبها خربانة، يجي صاحبها ويصلحها، واضح؟ إلا إذا خشينا من خراب أكبر، يعني لو صورنا أنه صار خلل في الدور الأرضي فخشينا أن تسقط الدار، فالضرر كبير الآن، فماذا يفعل؟ هل نقول ينفق بنية الرجوع ولا نقول يستأذن؟ يستأذن، فإن تعذر الإذن أنفق بنية الرجوع. أكمل يا شيخ. باب الضمان. طيب، ما هو الضمان؟ الضمان يا مشايخ، طبعا هذا أيضا من عقود التوثيق، يعني الرهن عقد توثيق والضمان عقد توثيق. الضمان التزام ما وجب على غيره، التزام ما وجب على غيره مع بقائه على الغير. نعم، إذن تعريف يكون كالتالي، إيش نقول؟ التزام ما وجب على غيره أو قد يجب، هو يعني ما يشترط أن يكون وجب، قد يكون وجب وقد يكون سيجب، يعني ما وجب أو سيجب على غيره مع بقائه على الغير. فهمت المسألة؟ إنسان استدان من شخص مبلغ من المال، أو اشترى سلعة بثمن مؤجل، صاحب السلعة طلب يبغى يوثق، ما هي صور التوثيق اللي يمكن أن يفعلها؟ إما أن يأخذ راهن أو يطلب ضامن اللي هو الضمان. طيب، جاء الضامن وقال خلاص أنا أضمن فلان. السؤال الآن، هذا الضامن هل هو يتحمل شيء وجب عليه أم وجب على غيره؟ وجب على غيره. طيب، هل تحمله هذا أسقط الحق عن الغير أم بقي الحق؟ بقي عليه، بقي على الغير أيضا، باقي. أكمل يا شيخ. يصح من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد، تفضل، بلفظ أنا ضمين أو كفيل بما عليه ونحوه. صحيح. طيب، صاحب الحق يطالب من؟ يطالب الضامن ولا المضمون عنه؟ هو حر، يطالب من شاء. تفضل اقرأ. ولرب الحق طلب أيهما شاء. واضح، يعني الضامن أو المضمون، أو المضمون عنه. فهمت المسألة؟ الضامن أو المضمون عنه. من هو المضمون عنه؟ المدين. طيب، وصاحب الحق نقول المضمون له. تفضل يا شيخ. ويبرأ ضامن ببراءة مضمون لا عكسه. طيب، كيف هذا؟ يبرأ الضامن ببراءة المضمون اللي هو المضمون عنه، يعني المدين. الآن أنا ضمنت فلان في 1000 ريال، لو أن فلانا ذهب وسدد المبلغ اللي عليه، انفك الضمان عندي ولا لا؟ خلاص، ارتفع عندي. لكن لو أنا الذي سددت 1000 ريال، حل الموعد ولم يسدد، فأنا سددت عنه، هل يبرأ المضمون عنه؟ ما يبرأ. إذن ستكون ذمته مشغولة لمن؟ لي أنا، للضامن. بارك الله فيكم، للضامن. قال لا عكسه، اكتب عندها، فلا يبرأ مضمون ببراءة ضامن، يعني مضمون عنه أو مضمون ببراءة ضامن. أكمل يا شيخ. ولا تعتبر معرفة مضمون له أو عنه، خلاص، بل رضا ضامن. يقول لا نشترط المعرفة، يعني لو جاء شخص واشترى منك بضاعة 1000 ريال وقال أبغى ضامن، أنا موجود كنت في المحل فقلت له أنا أضمنه، هل تشترط أن نعرف المضمون له ولا المضمون عنه؟ ما يشترط، لكن نشترط رضا الضامن. يعني لو ضمنت أنت شخص لا تعرفه، أو ضمنت لشخص لا تعرفه، يصح الضمان ولا لا؟ لكن بل رضا ضامن اللي هو الذي تحمل الحق. طيب، بعد الأذان كم بقي؟ 10. طيب، أكمل يا شيخ. ويصح ضمان المجهول، هذا واحد بس بشرط، يضمن شيء مجهول، يعني يقول أنا أضمن الدين الذي على فلان وأنا ما أعرف كم الدين الذي على فلان، فهل يصح بذلك؟ الجواب نعم، إن آل إلى العلم، يعني مجهول لكن يؤول إلى العلم، يعني نستطيع معرفته. نرجع للدفتر ونشوف، أو نشوف أنا أضمن المبلغ الذي في ذمة فلان الذي كتب فيه إيصالا أو كتب فيه كمبيالة أو كتب فيه إقرارا، والوصل موجود، فنرجع إليه ونشوف كم يصح ذلك. هذا واحد. الثاني، وما لم يجب إن آل إليه، ما لم يجب، هذا رقم الثاني، رقم اثنين. طيب، كذلك ما لم يجب، يعني أقول مثلا أنا أضمن، تعامل مع فلان، أقول للتاجر تعامل مع فلان وبعه بالآجل وأنا أضمن ديونه التي عليه، هذه أشياء ما وجبت إلى الآن، فيقول نعم يصح ضمان ما لم يجب، يعني من الديون، إن آل إليه، يعني إلى العلم. طيب، تفضل. وضمان نحو عارية. طيب اسمع، لو ضمن شيئا لم يجب أو ضمن شيئا وجب، صورتان، نبغى بس في فرق بينهم ترى. لو ضمن شيئا وجب، هل للضامن أن يتراجع بعد أن قال أنا ضامن لفلان، بعدين يجي ثاني يوم أنا والله ترددت، خلاص رب كلمة قالت لصاحبها دعني، فهمتوا، ورب قلم وتوقيع قال لصاحبه دعني، فهمت، يروح للبنك ويوقع ضامن، يوقع على الأوراق الضمان، فهمتوا، بعدين يندم ما يستطيع التراجع. لكن ما لم يجب من الديون التي ستجب للساعة، هل يستطيع أن يتراجع عنها؟ ما هو مطلقا يستطيع قبل أن يستدين، يعني مثلا قال له خلاص أنا أضمن فلان أقرضه ما عندي مشكلة، ثم ذهب إلى البيت ثم حضره عقله فرجع مرة ثاني يوم قال ها عاملت فلان، قال لا ما عاملته، قال إذن أنا سحبت الضمان، ممكن ولا لا؟ ممكن. طيب قال عاملت فلان، قال نعم عاملته 1000 ريال، قال إذا لا تزيد، خلاص أنا بعد كذا لا أضمن. فهمت المسألة؟ أكمل يا شيخ. قال وضمان نحو عارية. نعم، هذا الثالث، يعني ضمان العارية وما شابهها، مثل ضمان المغصوب وضمان السلعة المقبوضة بسوم، ساومه في شراء السلعة بكم بكذا كذا. طيب قال إذن قطع الثمن واتفقوا على الثمن، قال أريد أن أريها أهلي فأخذها، فلم يرضى البائع وقال أريد ضامن، وش يدريني أنك تعيد السلعة ولا تعيدها، فضمنه شخص، يصح هذا؟ فهمت؟ إذن يصح ضمان العارية وضمان ما شابه ذلك كالمقبوض بثوم. تفضل. لا أمانة المغصوب. أيوة. هل يصح ضمان الأمانة؟ كيف؟ أنا عندي مبلغ من المال أو عندي عين أخاف عليها ذهب أو غيره، فوضعته عند فلان، يا فلان ضعه عندك أمانة، وديعة يسمونها الفقهاء، وديعة، ضعه وديعة. قال قبلت. يد الأمانة، يد الوديع أو المودع، يده يد أمانة، إن تلفت لا يضمنها إلا إذا فرط أو تعدى. فرط يعني قصر، تعدى يعني فعل فعلا لا يجوز له، فالتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب فعله. طيب فالآن إحنا في الأمانة، فالأمين قال طيب ما عندي مانع، هات الذهب أضعه عندي. قال لكن بشرط تحضر لي ضامن. يضمن إيش؟ يضمن الذهب، الأمانة. نقول هذا لا يصح، نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الأمانة غير مضمونة، فكيف يضمنها؟ لكن يمكن أن يضمن فيها شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ التعدي فيها. يقول شوف، أنا أريد شخص يضمنك أنك إذا تعديت فيها أو فرطت فهو يضمنك، أما إذا ضاعت بنفسها فلا. فهمت المسألة؟ ولهذا قال لا أمانة بل التعدي فيها. إذن التعدي فيها رقم 4، إذن يصح التعدي فيها. فهمت المسألة الآن؟ لكن لا تنسوا شغلة، أصلا التعدي لو أنكر الوديع هذا المودع، لو أنكر الأمين، لو أنكر التعدي قال ما تعديت، قبل قبل. فهمت؟ لكن متى سينفع، يعني متى سينفع تنفع، متى ينفع الضمان في هذه الصورة؟ إذا استطاع مالك الذهب أو مالك الأمانة أن يثبت أنه تعدى. واضح؟ طيب انتقلوا بعد ذلك إلى موضوع جديد وهو الكفالة، والكفالة أيضا من عقود التوثيق. والمصنف قال وتصح كفالة ببدن من عليه حق مالي. الكفالة ما هي؟ تعريف الكفالة، ضعوا عنوان الكفالة. الآن الكلام اللي سيأتي في الكفالة في نسخكم في كل هذا متداخلة. الكفالة التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي. التزام الرشيد، شخص رشيد غير محرم له التصرف، يعني إحضار من عليه حق مالي. إحضار من عليه حق مالي لصاحبه يعني لربه. الفرق الآن بين الضمان والكفالة ما هو؟ الضمان يضمن الشخص، يضمن إحضار بدن، إحضار بدنه، أم يضمن إحضار بدنه، أم يضمن المال الذي أخذه؟ المال، يضمن المال، ماله في البدن. الكفالة لا، هي التزام بإحضار البدن، من عليه حق مالي يلتزم بإحضار بدنه، فإن أحضره برئ، وإن لم يحضره ضمن، ستتحول إلى ضمان بعد ذلك. الآن اقرأ علينا يا شيخ. ويعتبر أعدها بالله. وتصح كفالة ببدن من عليه حق مالي لا حد نحوه. طيب من عليه حق مالي، يقول لا حد ونحوه. الحد ما فيه كفالة، واحد عليه حد رجم مثلا ولا حد جلد، فقال اتركوني وأنا وأجيب لكم كفيل يحضرني، نقول ما نقبل. والسبب إنه هذا الكفيل إذا تعذر عليه أن يحضرك يا من عليك الحد، ما نستطيع أن نقيم الحد على الكفيل. فهمت المثل؟ بخلاف الحق المالي نستطيع أن نلزمه بدفع المال. قال لا حد ونحوه، مثل قصاص، واحد عليه قصاص قال طب اتركوني 10 أيام أزور أهلي بعدين قصوني، هل نقول له أحضر كفيل؟ لا، لأنه لو أحضر الكفيل، لو قبلنا الكفالة، ما الفائدة منها؟ ما الفائدة؟ ما في فائدة، لأنه إن لم يحضره ما نستطيع أن نقص الكفيل. فهمت المسألة؟ طيب فضل. ما الذي يشترط لها اللي هي الكفالة؟ ويعتبر رضا كفيل فقط. نعم، رضا الكفيل فقط. وإن تعذر إحضار هو الذي سيتحمل الإحضار الرجل، أما المكفول ما نشترط رضاه. تفضل. وإن تعذر إحضار مكفول به مع حياته، مع حياة المكفول، أخذ كفيله بما عليه. هذا الذي يترتب على الكفالة. إذا الكفيل سيدفع ما عليه. طيب، الآن مسألة جديدة. لو أنه انتهى الوقت، دخلين انتهي بس باقي دقيقة. قال وإن ضمن معرفته أخذ به. لو قال أنا أعرف فلان، أنا أضمن وأضمن معرفة فلان هذا، فهمت عليه؟ يعني صاحب السلعة قال ما أعطيك دين لأني لا أعرفك. فالثاني قال لا أنا أعرفه. قال أخذ به، أكتب عندها يعني، وضمن ما عليه. أخذ به يعني بإحضاره، أخذ به بإحضاره يعني يحضره. طيب، فإن لم يحضره ضمن المال الذي عليه، يعني تعتبر كفالة. فهمت يا شيخ؟ آخر شيء عندنا ثلاثة أشياء تبرئ الكفيل، ما هي؟ وإن مات مكفول برئ الكفيل خلاص. أحضر من أحضر جثة هامدة ما أحضرها، أو سلم نفسه يعني المكفول، أو تلفت العين بفعل الله تعالى. تلفت العين المكفولة الآن، يعني شخص أخذ سيارة فطلبت صاحب السيارة طلب كفيل عشان يحضر السيارة، السيارة تلفت احترقت وتلفت، صارت ما بفعل الله تعالى برئ الكفيل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.